شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فبفضل الله وحوله تكلمنا في المرة السابقة عن أحكام الاستعاذة والبسملة، وذكرنا في الاستعاذة ذكرنا تعريفها وحكمها وصيغتها ومواضع وموضع وموضعها، ثم ذكرنا أحوال الجهر والإصرار بها، وكذلك أحوال البدء بالاستعاذة مع البسملة مع أول السورة، ثم تكلمنا عن البسملة وذكرنا أحوال البسملة بين كل سورتين، ونشرع في هذا الدرس إن شاء الله في الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين. التجويد عموما يعني يحوي عدة مواضيع، يعني هي مواضيع كبيرة، تمام؟ هي دي التجويد كله، حوالي أربع مواضيع في التجويد، هي أحكام الحروف الساكنة والمد والقصر ومخارج الحروف وصفات الحروف، دي الأحكام العملية في التجويد. باقي الأحكام هتبقى أبواب صغيرة، لكن دي اللي التجويد تقريبا هو المواضيع الأربعة ديت. في موضوع ممكن يبقى من المواضيع الكبيرة برضو في التجويد، لكن هيبقى تعلقه بالوقف فقط، اللي هو زي مواضيع الحذف والإثبات والموصول والمقطوع والوقف والابتداء، دي هتأتي إن شاء الله. دي الأبواب دي تتعلم للوقف فقط، لمعرفة أحكام الوقف فقط، لكن الأحكام اللي احنا هنحتاجها في القراءة بصفة أكتر أو بصفة أكبر هي المواضيع الأربعة اللي احنا قلناها، أحكام الحروف الساكنة اللي منها النون الساكنة والميم الساكنة واللام الساكنة، دي أحكام الحروف الساكنة اللي احنا هناخدها. وبعدين أحكام المد والقصر، ده برضو من المواضيع الكبيرة في التجويد، وبعدين المخارج، وبعدين الصفات. أول هذه الحروف الساكنة هو حرف النون الساكنة. يقول الشيخ: أحكام النون الساكنة والتنوين. قال: النون الساكنة هي التي لا حركة لها. أنواع الحركات ثلاثة، ويذكر بعض أهل اللغة السكون في الحركات كتتميم، لكن السكون طبعا ليس حركة، حركة إما فتح وإما ضم وإما كسر. فالنون الساكنة يعني لا حركة فيها، يعني لا ضم ولا كسر ولا فتح، كنون من وعن، وتكون في الاسم والفعل والحرف، وتكون وسطا وطرفا، يعني تكون في وسط الكلمة، تمام؟ زي منهم، دي في وسط الكلمة، أو طرفا زي من وعن، وتكون وسطا وطرفا، يعني تيجي في وسط الكلمة أو في آخرها، ووسطا برضو زي أنعمت، وأمثلة كثيرة للنون الساكنة في وسط الكلمة. قال: والتنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا. يبقى النون الساكنة هي التي لا حركة فيها، وهي حرف أصلي من حروف الهجاء، سواء كانت أصلية في الكلمة أو زائدة، ماشي؟ لكن هي حرف. التنوين ليس بحرف، هو نون ساكنة زائدة، زائدة يعني هي زائدة عن بنية الكلمة دائما، لكن النون الساكنة قد تكون أصلية من بنية الكلمة. مثلا إيه؟ أنعمت، النون هنا إيه؟ أصلية مش زائدة، تمام؟ انفلق فانفلق فكان كل فرق، النون دي زائدة، لكن التنوين على طول ايه؟ زائد، ما يبقاش اصلي ابدا لان هو مش حرف اصل. ماشي؟ طيب يبقى دي زائدة، ده احنا بنطلع الفروق بين النون الساكنة والايه والتنوين، هنطلعها من التعريف كده. اول فرق ان النون الساكنة قد تكون زائدة وقد تكون اصلية، ان التنوين لا يكون الا ايه؟ زائدا. ماشي؟ تلحق اخر الاسماء، اخر على خلاف النون الساكنة قد تكون في إن؟ في وسط الكلمة وقد تكون في آخرها، لكن التنوين لا يكون إلا إيه؟ في آخر الكلمة. تمام؟ آخر الأسماء النون الساكنة تلحق الفعل والاسم والإيه؟ والحرف، التنوين لا يكون إلا في الإيه؟ في الأسماء فقط. ماشي؟ لفظا وتفارقه خطا ووقفا. النون الساكنة تلحق سواء الاسم أو الفعل أو الحرف لفظا وخطا. يعني لفظا وخطا؟ يعني لفظا يعني بتتنطق نون، وخطا مكتوبة نون، لكن التنوين يكتب نون ولا يكتب ايه؟ يلفظ نون لكن لا يكتب نون. يبقى يلحق اخر الاسم لفظا وفرقه ايه؟ خطا، ما بيتكتبش نون لكن بيتنطق نون. ماشي كده؟ ده معنى يلحقه لفظا وفارقه ايه؟ خطا. ماشي؟ ويفارقه خطا ووقفا. النون الساكنه لا تفارق الكلمه التي فيها لا وقفا ولا وصلا. ماشي؟ لكن التنوين يفارق الكلمه حال الايه؟ الوقف. يعني مثلا عليم حكيم، مثلا عليم ديت عليها ايه؟ تنوين، لو وقفت عليها هتبقى ايه؟ عليم بميم ساكنة، مفيش تنوين. ماشي كده؟ لكن النون من، تمام؟ وقفت يبقى نون، وصلت من كان يريد. ماشي؟ يبقى النون الساكنة تثبت ايه؟ تثبت وصلا ووقفا، التنوين يثبت ايه؟ وصلا فقط. ماشي كده؟ يبقى احنا طلعنا كده الفروق بين الايه؟ بين النون الساكنة والتنوين. إن النون الساكنة حرف من الحروف الهجائية، التنوين ليس حرف، ليس حرفا. ماشي؟ النون الساكنة قد تكون أصلية وقد تكون زائدة، التنوين لا يكون إلا إيه؟ زائدا. إن النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة، التنوين لا يكون إلا إيه؟ متطرفا، يعني في آخر الكلمة، ما يجيش في وسط الكلمة. ماشي؟ النون الساكنة تلحق الاسم والفعل والحرف، التنوين لا يكون إلا في الايه؟ في الأسماء فقط. تمام؟ النون الساكنة تثبت وصلا ووقفا ولفظا وخطا، لكن التنوين يثبت ايه؟ لفظا ووصلا، ويسقط ايه؟ خطا ووقفا. مفهومة كده؟ في حد مش واضح له الفروق؟ ليه؟ أول واحدة إن النون حرف من حروف الهجاء، التنوين مش حرف. طيب أحكامها، أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. يبقى أحكام النون الساكنة أربع أحكام: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. الأول الإظهار، وهو لغة البيان. كلمة إظهار عند جماعة بتوع اللغة معناها ايه؟ البيان. يعني هو المصطلحات الكلمات بيبقى لها مدلول لغوي ومدلول اصطلاحي. مدلول لغوي يعني معنى الكلمة ديت في اللغة معناها ايه؟ مدلول اصطلاحي اللي هو عند اهل الفن، في الناس اللي بيستعملوا الكلمة ديت. يعني مثلا الاظهار ده له مدلول لغوي، يعني في اللغة معناه ايه؟ في اللغة معناه الاظهار معناه البيان. في اصطلاح علماء التجويد له معنى تاني، زي مثلا كلمة الصلاة. الصلاة في اللغة الايه؟ الدعاء. ماشي؟ الصلاة في اللغة في استعمال اهل اللسان العربي استعملوا الصلاة بمعنى الايه؟ الدعاء. لكن في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، الصلاة مش الدعاء. الصلاة دي افعال مخصوصة، تمام؟ تبدأ بالتكبيرة تختتم بالايه؟ بالتسليم، مش كده؟ فده معنى لغة المصطلح. المصطلح عند علماء التجويد، عند أهل الفن اللي بيستعملوا الاصطلاح ده بينهم بمعنى معين اللي في المعنى الايه؟ اللغوي، ماشي كده؟ هو علماء التجويد لما بيستخدموا كلمة الإظهار ما بيستخدموش بمعنى البيان، لا بيستخدموها بمعنى معين هم اتفقوا عليه، اصطلحوا عليه، ماشي؟ اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. هو التعريف ده يضبط أفضل من كده، يتقال إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة، ماشي؟ إخراج الحرف المظهر، ماشي؟ لأن أنا بتكلم عن الإظهار، يبقى هتكلم على الحرف الإيه؟ المظهر، تمام؟ من غير غنة كاملة، يعني ما ينفعش أقول من غير غنة بإطلاق. ليه؟ لأن الغنة صفة ثابتة للنون الساكنة أو للنون عموما، سواء ساكنة أو متحركة، الغنة صفة ثابتة للنون عموما سواء كانت ساكنة أو متحركة، لكن على درجات، تكون في أعلى درجة في النون المشددة وأقل درجة في النون المتحركة، تمام؟ إذن النون المظهرة فيها غنة، يعني هي صفة ثابتة، صفة لازمة لا تنفك عن النون، تمام؟ فيبقى اللي في الإظهار إن هو في غنة ولكن غير كاملة، تمام؟ يبقى المنفي في الإظهار كمال الغنة وليس إيه؟ الغنة كلية أو إطلاقا، ماشي كده؟ نعم؟ الإيه؟ لا، ما هو المظهر ده النون اللي بنظهره، دي النون، لا هو ما يقصدش حروف الإظهار، يقصد النون، أصل حروف الإظهار ما فيهاش غنة أصلا خالص، لا في إظهار ولا في إخفاء ولا في، لا هو الغنة مش موجودة في حروف الإظهار أصلا خالص، فهو اللي بيتكلم عليه النون، يعني هو لما بيقول إخراج كل حرف مخرج من غير غنة يقصد النون، الحرف اللي أنا هظهره، أنا بتكلم على الإظهار، الإظهار ده للنون الساكنة والتنوين مش للحروف اللي هتيجي بعدها، ماشي كده؟ يعني أنا بظهر النون لما يجي بعدها همزة أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو خاء، ماشي؟ مش بظهر العين والحاء والغين والخاء، لا ده أنا بظهر النون الساكنة والتنوين، تمام؟ فهو الكلام على النون مش على حروف الإظهار. يبقى احنا بنتكلم ان الإظهار هو إخراج الحرف المظهر من مخرجه بغير غنة كاملة، ماشي كده؟ وقلنا من غير غنة كاملة ليه؟ لأن هو في غنة بس مش ايه؟ مش كاملة، ماشي؟ فمينفعش نفي الغنة إطلاقا، هي بيبقى في غنة بس أقل درجات الغنة في الحرف المظهر وفي الحرف المتحرك اللي هو النون يعني. طيب، حروفه ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتكون هذه الحروف مع النون في كلمة وفي كلمتين ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين. ليه؟ لأن التنوين زي ما اتفقنا لا يأتي إلا في إيه؟ إلا في آخر الكلمة، في آخر الاسم، فما ينفعش يجي في نص، فما ينفعش يجي حرف الإظهار مع التنوين في إيه؟ في كلمة. فمثال النون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين: ينأون، الهمزة ينأون من آمن، يلاحظ أن النون بتنطق عادية خالص، ما فيهاش أي إيه؟ ما فيهاش أي غنى، ما فيهاش أي حاجة، أي غنة كاملة يعني، لكن الغنة موجودة، والدليل على وجود الغنة في النون المظهرة أن لو واحد مسك مناخيره كده وجاي ينطق النون وهي مظهرة هتطلع مش مظبوط، تمام؟ ده دليل على ان ايه؟ دليل على ان في غنة، ماشي؟ طيب، ينأون من آمن، ومثاله مع الهاء: منهم، من هاد، ومثاله مع العين: أنعمت، من عمل، ومثاله مع الحاء: ينحتون، من حاد الله، ومثاله مع الغين: فسينغضون، وده المثال الوحيد للغين في كلمة في القرآن. ومن غل، ومثاله مع الخاء المنخنقة في كلمة واحدة، وده برضو المثال الوحيد للنون الساكنة مع الخاء في كلمة واحدة في القرآن. ومن خزي مثاله مع الخاء في كلمتين. ومثال التنوين مع هذه الأحرف مع الهمزة: كل آمن، جرف هار، خلق على خلق عظيم، عليم حكيم، قولا غير الذي قيل لهم، يومئذ خاشع. برضو التنوين ينطق ظاهرا واضح. يقول: والعلة، السبب يعني، في إظهار النون والتنوين عند هذه الأحرف بعد المخرج، أي بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج حروف الحلق. يبقى دلوقتي علماء التجويد عشان يبقى العلم مكتمل لابد أن يبقى فيه علة أو سبب للأحكام يترتب عليه، تمام؟ فقالوا أن سبب الإظهار في حروف الإظهار أن مخرجها أبعد المخارج عن مخرج النون الساكنة. الكلام ده يبين ليه كتير من المتقدمين وبعض المعاصرين يبدأ أحكام التجويد بالمخارج، يبدأش بالنون الساكنة، لأن هيبقى ليها تعلق. ما هتقول مخرج النون بعيد عن مخارج حروف الإظهار وأنت لا عارف لا مخرج النون ولا مخارج حروف الإظهار، خدت بالك؟ يعني كتير من المؤلفين اللي بيألفوا في التجويد كانوا يبدأوا بإيه؟ بالمخارج أول حاجة خالص، وبعد كده يبدأ بعد المخارج والصفات يبدأ بالنون الساكنة والتنوين وهكذا، يعني باقي الأحكام. لكن أكثر المعاصرين على ما بدأ به الشيخ إن هو يبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين وبعدين الميم الساكنة وهكذا، وبعدين يأتي بأحكام المخارج بعد أحكام الميم بعد أحكام اللام الساكنة. المهم إن نعرف دلوقتي إن مخرج النون ومخرج النون من طرف اللسان وحيأتي تفصيله بعد كده، ومخارج حروف الإظهار من الحلق، تمام؟ دي أبعد المخارج عن الإيه؟ عن النون، تمام؟ ممكن يبقى فيه أبعد منها اللي هو الجوف اللي بيخرج منه حروف المد، بس حروف المد ما تأتيش بعد الإيه؟ بعد النون الساكنة، لأن حروف المد ساكنة والنون ساكنة، وفي الـ في الـ في الكلام لا يتأتى حرفان ساكنة، لابد إيه؟ التقاء الساكنين ده ممنوع في اللغة العربية إلا في مواضع هيأتي توضيحها إن شاء الله يعني بعد كده يعني. لكن الأصل إن إيه؟ يمنع التقاء الساكنين في اللغة في اللسان العربي، تمام؟ فما ينفعش حرفين ساكنين يجوا ورا بعض، تمام؟ ويتنطقوا هما الاثنين، كويس؟ فيبقى أبعد المخارج عن النون الساكنة أو عن مخرج النون يعني مخرج الإيه؟ الحلق اللي بيخرج منه حروف الإظهار، لذلك أظهرت. يقول: بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج حروف الحلق، فالنون والتنوين من طرف اللسان والحروف الستة من الحلق. ومراتب الإظهار ثلاثة. على بقى يعني المراتب دي ترتبها على حسب إيه؟ بعد مخرج الحرف عن مخرج النون، تمام؟ احنا عندنا الحلق بينقسم لثلاث مخارج: أدنى الحلق ووسط الحلق وأقصى الحلق. أقصى ده الترتيب ده بالنسبة لبعده عن اللسان، يبقى أقصى الحلق أبعد حاجة اللي هو من مال الصدر، وبعدين وسط الحلق، وبعدين أدنى الحلق اللي هو أقرب حاجة من الحلق للسان، ماشي؟ يبقى أنا عندي الحلق مرتب كده: أقصى، وبعدين وسط، وبعدين أدنى الحلق، تمام؟ أقصى الحلق يخرج منه الإيه؟ الهمزة والهاء. يبقى أبعد مخارج الإظهار عن النون أو عن مخرج النون إيه؟ الهمزة والهاء. وكل ما بعد المخرج كل ما كان الإظهار إيه؟ أعلى. يبقى أعلى مراتب الإظهار هتبقى عند مين؟ الهمزة والهاء، لأن هي إيه؟ أبعد المخارج عن مخرج النون، تمام كده؟ ماشي؟ ماشية ولا في مش ماشية؟ نعم؟ أبعد مخارج حروف الإظهار عن النون مخرج الهمزة والهاء اللي هو أقصى الحلق. ماشي؟ وبعد كده بقى مرتبة وسطى، مرتبة الإظهار الثانية اللي هي المرتبة الوسطى عند إيه؟ العين والحاء، لأن هي من وسط الحلق، مخرج العين والحاء وسط الحلق. ثم أقل درجات الإظهار عند الغين والخاء اللي هي من إيه؟ من أدنى الحلق، أقرب حاجة لللسان اللي هو إيه؟ مخرج الغين أو الغين والخاء. تمام؟ يبقى كده الغين والخاء دي أقل درجات الإظهار. ماشي؟ حتى إن عند بعض القراء بيخفي، بيدخلها في حروف الإخفاء الغين والخاء، زي أبو جعفر رحمه الله، قراءة أبو جعفر على إخفاء الإيه؟ الغين والخاء، والخاء من حروف الإخفاء، دخلهم في حروف الإخفاء يعني. المهم إن إحنا عندنا يبقى كده مراتب الإخفاء، مراتب الإظهار ثلاثة، أعلى مرتبة عند الهمزة والهاء لأن هي أبعد مخارج حروف الإظهار عن مخرج النون، وبعدين مرتبة وسطى عند العين والحاء، وبعدين أقل مراتب الإظهار عند إيه؟ الغين والخاء. تمام كده؟ يبقى ده ترتيبه على حسب ايه؟ بعد المخرج وقربه من مخرج الايه؟ من مخرج النوم. وإليك شاهد الإظهار من التحفة، قال التحفة اللي هي تحفة الأطفال الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، قال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق سبت رتبت فلتعرفي أو فلتعرفي، الاثنين صح، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ماشي؟ ده ليه؟ ده الحكم الأول الإظهار. الحكم الثاني الإدغام، وهو لغة الإدخال. في اللغة الإدغام يعني إدخال، أدغم يعني أدخل، واصطلاحا عند علماء التجويد يعني التقاء حرف ساكن بمتحرك، بحرف ساكن يأتي بعده حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا، يبقى حرف ساكن هدخله في حرف متحرك فالاثنين يبقوا حرف واحد مشدد، حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة. وقيل تعريف ثاني هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا، وده تعريف أدق، لأن التعريف الأول هيخرج منه الحروف التي لا عمل اللسان فيها. ماشي؟ يعني مثلا اضرب بعصاك، ده يضغم ولا مش يضغم؟ اضرب وبعدين بعصاك، الباء دي اضغمت في الباء دي صح؟ تمام؟ ولا ما اضغمتش؟ اضغمت صح كده؟ الباء لا عمل اللسان فيها، يبقى ملوش دعوه بقى اللسان يرتفع ارتفاع واحده يرتفع ارتفاعتين، مش ايه؟ مش داخل اصلا في الموضوع. فالتعريف الثاني ادق، نطق بالحرفين اللي هو الساكن والمتحرك يعني كالثاني، كالحرف الثاني مشددا. ده يعني ممكن يحصل ادغام مش متماثلين، يعني الحرفين مش زي بعض، فينطق انهي؟ يعني مثلا انا جه عندي نون ساكنه وبعدها ميم، هنطقها هقلب الميم لنون وتبقى نون، ولا اقلب النون لميم وتبقى ميم واحده؟ يبقى نطق كالثاني، الثاني اللي هو الايه؟ الميم. وهكذا بقى في اي ادغام يبقى النطق هيبقى ايه؟ كالثاني مشدد. طيب حروفه، حروف الإدغام، إدغام النون الساكنة والتنوين ستة، مجموعة في لفظ يرملون، يرملون. ماشي؟ يرملون يعني يسرعون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. تمام؟ طيب احنا عندنا هنقول حاجة كده عشان هنحتاجها بعدين كمان شوية، عندنا مدغم اللي هو الايه؟ النون الساكنة او التنوين، ومدغم فيه اللي هي ايه؟ الحروف، حروف الستة، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. ماشي كده؟ يبقى النون مدغم والحروف دي ايه؟ مدغم فيه. ماشي كده؟ طيب هو الشيخ بيقول ان حروف الادغام دول قسمين، او الادغام بيبقى قسمين، الأول إدغام بغنة وله أربعة حروف مجموعة مجموعة في لفظ ينمو، يبقى الإدغام بغنة في حروف أربعة مجموعة في كلمة ينمو اللي هي الياء والنون والميم والواو. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة بشرط أن يكون من كلمتين، يبقى حتى الإدغام سواء مع النون الساكنة أو مع التنوين لازم يبقى كلمتين، مش زي الإظهار. إظهار ممكن مع النون الساكنة في كلمة وفي كلمتين، لا في الإدغام لا لازم كلمتين. ماشي؟ بشرط أن يكون من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، خلاص دي متفقين عليها أصلا. وجب الإدغام ويسمى إدغاما بغنة، وإن كان في موضعين بس مش هنضغم فيهم طبعا للرواية، رواية حفص عن عاصم بالإظهار في هذه المواضع مع تحقق شروط الإدغام اللي هي ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم ومسطور. رواية حفص من طريق الشاطبية بالإظهار في الموضعين دول، مع إن ياسين آخرها إيه؟ نون، وبعدين بعدها واو. ياسين والقرآن، ماشي؟ نون والقلم، ولكن الرواية جت بإن حفص يظهر في موضعين دول، فخلاص يبقى دول موضعين حبر مستثنان من إيه؟ من إدغام النون الساكنة والتنوين مع الواو. هيبقى في موضع ثالث بس ده مش للرواية، ده بسبب السكت اللي هو وقيل من راق، نون ساكنة بعدها راق، الأصل الايه؟ الإدغام من راق، ولكن دي فيها سكت الحفص، فيبقى ايه؟ السكت يذهب الايه؟ الإدغام، لأن حسكت عن نون. وقيل من راق، ماشي؟ طيب، فمثال النون في هذه الأحرف الأربعة: من يقول من نعمة، لاحظ الإدغام بغنة، من يقول يبقى في غنة بمقدار حركتين، من يقول من نعمة، هو كاتب مال الله، ولكن يعني هي دي ما فيهاش إدغام، هي عايز يجيب مثال للميم لنون الساكنة بعدها ميم، ولكن كأنه يعني سبق كلام سبق قلم. المثال مثلا زي وإن منكم إلا واردها، وإن نون ساكنة وبعدين منكم ميم وإن منكم، ماشي كده. ومثاله مع الواو من ولي. اللي احنا عملنا ايه؟ عملنا خطوتين. اول خطوة ان انا قلبت النون الساكنة الحرف زي اللي بعدها، تمام؟ عندي من يقول دي نون بعدها ياء، كويس. اول خطوة هعملها ان انا اقلب النون الساكنة دي لايه؟ لياء، بقت ايه؟ من يقول. وبعدين ادخل الياء دي في الياء دي، بقت من يقول. وعندي هنا في الإدغام بغنة هيبقى في خطوة ثالثة اللي هي الايه؟ الغنة، ماشي؟ هتبقى ايه؟ من يقول، ما عدتش من، مش هنطق النون، هنطقها ايه؟ ياء. من يقول من نعمة، انا اختصرت الخطوة الأولانية مش هقلب حاجة لان هي نون اصلا، فخلاص مش فرق. لكن الخطوتين التانيين موجودين، ان انا هدخل النون دي في النون دي وادي لها ايه؟ غنة بمقدار حركتين. إم منكم نفس المسألة، إن منكم هقلب النون دي الميم تبقى إم منكم، وبعدين أدخل الميم دي في الميم دي بقت إيه؟ إم منكم، بقت ميم مشددة بغنة حركتين، إم منكم، ماشي؟ ومن ولي برضو نفس المسألة، هقلب النون لإيه؟ لواو، كويس؟ تبقى مو، مو ولي، كويس؟ وبعدين أدخل الواو دي في الواو دي، وبعدين أدي الغنة تبقى من ولي. بس أخد بالي إن لابد من وجود الغنة، لأن في بعض الناس يخطئ ويجيب الواو من الشفتين، تمام؟ ومن غير غنة يعملها إزاي؟ من ولي، لا لازم يبقى في غنة، من ولي، ما يبقاش الواو كلية من إيه؟ من الشفتين بس، لازم يبقى في غنة من الخيشوم، ماشي؟ ايه عندك من؟ لا انا ما عنديش من، ماشي. طيب يبقى ده مثال صاحب، هو بس هتلاقي النسخه اللي عندي اللي ماشي. مما لله هي نفس المساله، ميم مال الله، نون ساكنة وبعدين ميم مال. ماشي. طيب مثال التنوين فيها في الحروف الأربعة ديت يعني مع الياء وبرق يجعلون، يبقى برضو نفس المسألة. كلمة برق تتنطق إزاي؟ باء وراء وقاف مضمومة ونون ساكنة، صح كده؟ برق تتنطق كده، يبقى أنا هاخد النون الساكنة اللي أنا نطقتها دي وإن كانت مش مكتوبة هي دي النون الساكنة بتاعتي اللي هيبقى عليها الإيه؟ الشغل. برق يجعلون، هقوم جاي قلب النون دي لإيه؟ لياء، تبقى إيه؟ برقي. برق خد بالك إن القاف إيه؟ مضمومة، ما أقولش برقي. يعني في كتير لما يجي يضغم تنوين في في الياء وهو تنوين مضموم يوم جاي عامل ايه؟ كسر الايه؟ كسر الحرف اللي عليه التنوين. يعني مثلا يجي يقول برق يجعلون، يقول برق يجعلون قلوب يومئذ وجفه، يعكس يقول يومئذ يومئذ، بدل ما يقول يومئذ وجفه بدل ما يكسر الذال يبقى يضمها يومئذ وجفه. لا، الحرف اللي عليه التنوين ده هتديله الحركة بتاعته وبعدين يبقى فيه نون ساكنة. برق ده تنوين بالايه؟ بالضم. تمام؟ يبقى القاف مضمومة والنون ساكنة. يومئذ الذال تنوينها بالكسر يبقى الذال مكسورة وبعدها نون ايه؟ ساكنة، وهكذا. يبقى مفيش تغيير في الحرف اللي عليه التنوين، التغيير بيبقى في ايه؟ في النون الساكنة اللي هي لفظ التنوين. ماشي. يبقى برق يجعلون، يبقى هقلب النون الساكنه اللي هي ملفوظه في التنوين برق، هقلبها الياء برق، وبعدين ادخل الياء دي في الياء دي مع الغنه برق يجعلون. وكذلك مع النون يومئذ ناعمه، مع الميم عذاب مقيم، ومع الواو يومئذ يومئذ وهي. يبقى اخد بالي ان في غنه بمقدار حركتين، يومئذ وهي، ما تتخطفش. ماشي كده. طيب قال الشيخ بيقول ويسمون الادغام، ويسمون الادغام بغنه ادغاما ناقصا لذهاب الحرف وهو النون والتنوين، النون أو التنوين، وبقاء الصفة وهي الغنة. هو الشيخ بيقول إن في مسألة عند جماعة بتوع التجويد بيقولوا إيه؟ إن في حاجة اسمها إدغام ناقص وإدغام إيه؟ كامل. إدغام الناقص ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته، ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته. الإدغام الكامل ذهاب ذات الحرف وصفته الاثنين. ماشي كده. الإدغام الناقص في حالة النون الساكنة صفة النون اللازمة اللي هي ليه؟ الغنة. ماشي. فاللي احنا هنتكلم عليها كصفة للنون هنا الغنة. يبقى امتى يبقى الإدغام في النون كامل؟ لما تذهب ذات النون وايه وصفتها اللي هي الايه؟ الغنة. يعني راحت كلية، لا في لا نون ولا في غنة. زي ايه؟ زي الراء واللام، ده ادغام، ادغام بغير غنة. فلا في الياء الا النون ولا في ايه؟ غنتها. تمام كده. يبقى ده ادغام ايه؟ كامل، ذهاب ذات الحرف وصفته. يبقى ده ادغام ايه؟ كامل، ذهاب ذات الحرف وبقاء صفتي، ده يضغم ايه؟ ناقص. يعني النون راحت وفضلت الغنة، زي ادغام النون الساكنة في الواو والياء. النون راحت بس فضلت الايه؟ الغنة. لما اقول مي ولي، الغنة دي بتاعت مين؟ بتاعت النون قطعا، مش بتاعت الواو، لان الواو ملهاش غنة اصلا. ماشي كده. ومع الياء برضو لما اقول من يقول، الغنه دي بتاعت مين؟ بتاعت النون. يبقى اذا النون ذهبت، لكن بقي ايه؟ صفتها. انا ما بقولش من يقول، لا بقول مي، يبقى ما فيش نون خلاص، لكن لسه في غنه. يبقى كده دي ايه؟ الحرف ذهب لكن بقيت غنته. يبقى اذا الادغام مع الواو والياء ادغام ايه؟ ضم ايه؟ ناقص، عشان في غنة وذهاب الايه؟ ذات الحرف. الادغام مع الراء واللام هيبقى ادغام ايه؟ كامل لذهاب الحرف وذهاب الايه؟ الصفة اللي هي الغنة. ماشي؟ المشكلة بقى في الايه؟ في الميم والنون. هو الشيخ لما اتكلم عن الادغام الناقص قال ان الادغام بغنة ده ادغام ناقص، فشايف ان الادغام مع الواو والياء والنون والميم اللي هي حروف كلمة ينمو ده ادغام ايه؟ ناقص. يعني ان ذهبت النون لكن بقيت الايه؟ صفر اللي هي الغنة. الصحيح واللي عليه ضبط المصاحف تمام ان الادغام مع الميم والنون ادغام كامل. ماشي؟ ادغام ايه؟ ادغام كامل زي الراء واللام كده. طيب الغنة اللي موجودة ديت دي غنة مين؟ دي غنة النون المدغم فيها والميم المدغم فيها. احنا لما قلنا في اول الباب خالص في الكلام على ادغام قلنا ان في حاجتين، في مدغم مدغم فيه، قلنا هنحتاج الايه الموضوع ده دلوقتي، احتاجناه دلوقتي، ان المدغم اللي هو الايه؟ النون الساكنه او التنوين. مدغم فيه اللي هي حروف الايه؟ حروف الادغام السته. ماشي كده؟ ماشيه ولا في مش ماشيه؟ طيب ادغام النون الساكنه في النون والميم، الغنة اللي موجودة دي غنة مين؟ المدغم ولا المدغم فيه؟ الشيخ بيقول ان دي غنة الايه؟ المدغم اللي هي النون الساكنة، لكن الصحيح واللي عليه ضبط المصحف ان دي غنة ايه؟ المدغم فيه اللي هي النون التانية او الميم. ماشي؟ هو اللي عليه ضبط المصحف واللي عليه جمهور العلماء ان هو دي ايه؟ ان ديت غنة المدغم فيه وليس المدغم. وبعضهم قال ان في النون بالاتفاق ان هو اتفاقا ان دي غنة المدغم فيه. ماشي؟ يعني ان الادغام في النون ده ادغام ايه؟ كامل. تمام؟ ماشي كده؟ حاسس ان هي مش ماشي. ايه؟ اقول لحضرتك الضبط هيفرق ازاي. لو ادغام كامل هيبقى الحرف اللي بعد النون مشدد، الحرف اللي بعد النون الساكنه مشدد، هيبقى عليه شده، زي الراء واللام هتلاقي مكتوبه مشدده. الياء والنون لو بصيت في اي موضع فيه ادغام في الياء والياء والواو قصدي مش هتلاقي عليهم شده. ماشي؟ ده دليل على انه ادغام ايه؟ ناقص. ماشي كده؟ لو بصيت بقى في المصحف اي نون بعد نون ساكنه واي ميم بعد ميم ساكنه هتلاقي عليهم ايه؟ شد. فده دليل على ايه؟ على ان اللي ضبط المصحف ضبطه على ان دي ايه؟ ان ده ادغام كامل، ان الحرف ادغم بالكليه هو وصفته. نجيب لها مثال يوضح شويه. لو قلنا مثلا قد تبين الرشد من الغي، ده ادغام ايه؟ ادغام كامل. ليه؟ لان انا شلت الدال وحطيت التاء بس. قد تبين، ما بقولش قد تبين، لا قد تبين بالتاء بس. صحيح؟ طيب يبقى انا شلت الدال وصفاتها اللي هي القلقله بتاعتها شلتها هي كمان، يبقى ده ادغام ايه؟ كامل. طيب هل ديت زي احط؟ دي مش ادغام كامل، دي ادغام ايه؟ ناقص. ليه؟ لان انا بقول احط طاء وبعدين تاء. ماشي كده؟ يبقى ده ادغام ايه؟ ناقص، لان صفه الطاء اللي هي الاطباق طالعه طاء. احط، ما بقولش احدت، لا احط. ماشي كده؟ فرضتم. تمام؟ فده الفارق، ان ده ادغام كامل وده ادغام ايه؟ ناقص. فالادغام الكامل يعني الحرف كله داخل في الحرف الثاني، ما عادش له اي ايه؟ اي تواجد، لا هو ولا الصفه بتاعته. الادغام الناقص لا، هو الحرف ازيل صحيح لكن لسه الايه؟ الصفه بتاعته. فهي دي في النون، ان ادغام النون الساكنه في النون والميم ادغام ايه؟ ادغام كامل. ليه؟ لان الغنه اللي موجوده في الادغام لما اقول مما لله، الغنه دي بتاعت مين؟ بتاعت الميم مش بتاعت النون. الميم هي ميم واحدة مش تانية ولا أولى، دي بتاعت الميم ماشي. ميم خلاص دي بتاعت الميم مش بتاعت النون اللي أنا شلتها. احنا قلنا أنا هعمل الإضغاط زي عندي من مال، أول حاجة هشيل النون دي وأخليها ميم، يبقى ده انا عملت ايه كده؟ ازلت ذات الحرف، صح كده؟ وبعدين قمت مدخل الميم دي في الميم دي، تمام؟ وديتها غنه بقت ميم مال. الغنه ديت مش بتاعت ايه؟ النون اللي انا شلتها دي، بتاعت الميم، ماشي؟ فيبقى كده ذهبت النون وذهبت ايه؟ صفاتها اللي هي الغنه، تمام كده؟ واضحه كده ولا لسه؟ اتفضل. ماشي، مش هيبقى في فرق. احنا بنتكلم كقاعدة مش كتطبيق عملي، كتطبيق عملي مش هيبقى في فرق. فعلا مش هيبقى في فرق، لكن احنا بنتكلم كقاعدة. ديت ادغام كامل ولا ادغام ناقص؟ هتفرق في ايه؟ في ضبط المصحف. وانا بضبط المصحف هكتب في شد، في شد على الميم ولا مفيش؟ لو هو ادغام كامل هكتب شد على الميم، لو هو ادغام ناقص ايه؟ مش هيبقى في شد عنه، تمام كده؟ لا، نطق واحد، نطق واحد، مش هيفرق في الايه؟ في تطبيق العمل، لكن هتفرق في القاعدة وفي ضبط المصحف. الغنة بتاعت الميم. طيب، اما اذا وقعت هذه الاحرف، ده حكم تاني بقى خلاص، بعد النون في كلمة واحدة وجب الاظهار، يبقى حكم الادغام. طيب لو جت في كلمة واحدة بقى، احنا اشترطنا ان الادغام عشان يجي لازم كلمتين، النون في اخر الكلمة الاولانية وحرف الادغام في اول الكلمة التانية. طيب لو جملة اتنين في كلمة واحدة، النون وبعدها حرف الادغام، وجب الاظهار، يبقى هنا لابد الاظهار، ويسمى اظهارا مطلقا. سميناه اظهار مطلق عشان نفرق بينه وبين الاظهار الايه؟ الحلقي. الاظهار الحلقي اللي هو ايه؟ اللي هو احنا لسه قايلينه من شويه، اظهار النون الساكنه والتنوين اذا وقع بعدها همزه او هاء او عين او حاء او غين او خاء، ده اسمه اظهار ايه؟ حلقي، عشان حروفه بتخرج من الحلق. لكن ده لما تبقى حرف الادغام وقع بعد النون الساكنه في كلمه واحده يسمى اظهارا ايه؟ مطلقا، ماشي؟ لعدم تقييده بحلق او شفه، لان في اظهار شفوي هيجي بعد كده في احكام الميم الساكنه. وقد وقع هذا النوع اللي هو الاظهار المطلق يعني في اربع كلمات في القران الكريم لا خامس لها، اربع كلمات بعدد من المواضع، لكن هي اربع كلمات، كلمه دنيا وبنيان وقنوان وصنوان، ماشي؟ كلمه قنوان ما جاتش غير مره واحده في سوره الانعام، قنوان دانية سورة الأنعام، وصنوان جت مرتين بس في سورة الرعد، صنوان وغير صنوان، تمام؟ كلمة بنيان وردت 6 مرات في القرآن، وكلمة دنيا وردت 115 مرة في القرآن. دي المواضع، لكن هما ككلمات أربع كلمات بس. ولم يدغم هذا النوع لئلا يلتبس بالمضاعف، وهو ما تكرر احد اصوله كصوان ودية. لو ادغمت النون في كلمه دنيا هتبقى ايه؟ ايه؟ مش الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ: ولم يدغم هذا النوع لئلا يلتبس بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله. لو أدغمنا النون في الياء في كلمة الدنيا هتبقى إيه؟ الدية. كده أصول الكلمة اختلت فما عادش واضح، تمام؟ ولو أضغمنا كلمة بنيان هتبقى بويان، قوان، صوان، كل دي كلمات يلتبس هل الواو دي أصلية مضاعفة ولا ناتجة عن إيه؟ عن إدغام النون في الواو. تمام؟ فيبقى إذا أتى حرف الإدغام وبعديه إذا أتى حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة وجب الإظهار ويسمى إظهارا مطلقا. طيب، فلو أدغم لم يظهر الفرق بين ما أصله النون وما أصله التضعيف، فلا يعلم هل هو من الدني والصنو أو من الدي والصو، فبقيت النون مظهرة محافظة على ذلك. طبعا لم يأتي غير الياء والواو من حروف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، باقي الحروف ما كانتش بعد النون في كلمة واحدة. طيب، الثاني يبقى القسم الأول كان إدغام بإيه؟ بغنة. الثاني إدغام بغير غنة ولو حرفان اللام والراء، فمثال اللام بعد النون قوله تعالى من لدنه. خد بالك إن إحنا هنا هنعمل خطوتين الأولانيين اللي كنا بنعملهم في الإدغام بغنة ما عدا الخطوة الثالثة. الخطوتين الأولانيين اللي هقلب النون لحرف زي اللي بعدها وبعدين أدخل أدغم الحرف ده في الحرف ده. فمن لدنه هيبقى أقلب النون للام تبقى مل وليس من، من لدنه مش من لدنه، مل باللام فقط بدون نون، من لدنه بدون ايه؟ بدون غنة. ومثاله بعد التنوين يومئذ لخبير، يومئذ لخبير. ومثال الراء من ربهم، من من ربهم مش من ربهم، من ربهم. خلاص بقت النون دي تقلب لايه؟ لراء، وتضغم الراء دي في الراء دي تبقى من ربهم. وقوله تعالى مثال للتنوين يعني ثمرة الرزق، ثمرة الرزق. وبرده ده زي التاني ان هو لابد ان يكون من ايه؟ من كلمتين، ما ينفعش مع النون الساكنه في كلمه واحد. ويسمى هذا القسم الادغام ادغاما كاملا، وده صحيح ان ده ادغام كامل بس هندخل معاه الايه؟ النون والميم. يبقى الادغام الناقص مع الايه؟ مع الواو والياء. الادغام الكامل مع النون والميم والراء واللاء لذهاب الحرف والصفة معا. ووجه الإدغام في الحروف الستة هو قال سبب الإظهار كان كذا اللي هو بعد مخرج النون عن مخارج حروف الإظهار. هنا بقى بيقول إن سبب الإدغام إيه؟ قال التماثل في النون، يبقى ده سبب إدغام النون في النون إن هم مثلين. تمام؟ وأي حرفين مثلين، مثلين يعني زي بعض بالظبط، اتحد مخرجا وصفة واسما، اسمها نون ودي اسمها نون، ماشي كده؟ فيبقى دول يدغموا في بعض. أي حرفين الأول ساكن والتاني متحرك وهما مثلان يبقى يدغم في بعضهما. التماثل في النون والتجانس مع الواو والياء في الانفتاح والاستفال والجهر. هو الصحيح التقارب مش التجانس، الصحيح التقارب وليس التجانس. وحيأتي بعد كده ايه الفرق بين التجانس والتقارب، لكن دلوقتي نعرف ان الصحيح في سبب الادغام بين النون والواو والياء هو الايه؟ التقارب. التقارب في الصفات بين النون وبين الايه؟ وبين الواو والياء، يعني الصفات اللي هي ايه؟ الانفتاح والاستفال والجهر. ومضارعتهما اللي هي الواو والياء يعني النون والتنوين باللين الذي فيهما لشبهه بالغنة. يعني بيقول ان هم برضو في تقارب في الصفة، ان عندهم صفة اللين اللي هي تقرب لصفة الغنة في الايه؟ في النون. المهم ان في تقارب بين النون الساكنة وبين الواو والياء، وكذلك النون مع الياء في تقارب في المخرج، ايضا في تقارب بين النون والياء في الايه؟ في المخرج اللي هي الياء المتحركة، يعني الياء المتحركة مخرجة من وسط اللسان، ففي تقارب في المخرج أيضا. ولما كانت الواو من مخرج الميم أدغم فيها كما أدغم في الميم ثم أدغم في الياء لشبهه بما أشبه الميم وهو الواو. بيتكلم على النون الساكنة، يعني بيقول لما كانت الواو من مخرج الميم، الواو المتحركة مخرجة منين؟ من الشفتين، والميم مخرجة من الشفتين، ماشي؟ فبيقول ان الواو شبه الميم فادغمت النون في الواو تمام زي ما أضغمت في الايه في المي، وبعدين أضغمت في الياء عشان الياء شبه الواو اللي هي شبه المي، فبقت الياء شبه اللي شبه الميم. المهم يعني ان في تقارب في الايه في الصفات وخلاص. وأضغم في اللام والراء للتقارب في المخرج وفي اكثر الصفات. في تقارب بين النون واللام والراء في خمس صفات، هياتي بعد كده ان شاء الله في الصفات تفاصيل المخارج الصفات ديت، لكن في تقارب بين اللام والراء في الصفات منها وبين النون في التقارب في خمس صفات، وكذلك النون في تقارب في المخرج بينها وبين اللام والراء. يبقى كده سبب الادغام التماثل في النون والتقارب مع باقي الايه مع باقي الحروف. ما علينا بقى التفاصيل اللي الشيخ قالها، لكن المهم ان في سبب لادغام النون في باقي حروف الادغام غير النون اللي هي الخمسه اللي باقيين. سبب الادغام النون فيها ايه؟ التقارب سواء في المخرج او في الصفر. ووجه حذف الغنة مع اللام والراء المبالغة في التخفيف. وأسباب الإدغام ثلاثة، هو أي إدغام في الحروف لازم له سبب من ثلاثة، إما التماثل أو التقارب أو التجانس. ماشي كده؟ وحيأتي إن شاء الله الكلام في المخارج بعدها، حيأتي المثلين والمتقاربين والمتجانسين حيأتي إن شاء الله، لكن المهم ان اي ادغام لابد له من سبب من الثلاثه دول، اما التماثل يعني الحرفين زي بعض بالظبط نون ونون او باء وباء او ميم وميم، او التقارب في صفات بينهم زي بعض او مخرج الحرف ده قريب من مخرج الحرف ده، والتجانس يعني الاثنين من مخرج واحد. ماشي؟ وحياتي تفصيله ان شاء الله. المهم ان احنا عندنا سبب ادغام النون الساكنه في حروف الادغام التماثل مع النون والتقارب مع ايه مع باقي الحروف. واليك شاهد الادغام من التحفه تحفه الاطفال. قال والثاني ادغام بسته اتت فيرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنه بينم علما الا اذا كان بكلمه فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني ادغام بغير غنه في اللام والراء ثم كررنه. يبقى كده احنا اتكلمنا النهارده عن الاظهار وعن الادغام، وقلنا في كل حكم منهم تعريفه وحروفه وايه وسببه واقسامه في الادغام، لان ما فيش اقسام في الاظهار، ومراتبه في الاظهار لان ما عندناش مراتب في الايه في الادغام. تمام كده؟ ان شاء الله نكمل الحكمين اللي بعد كده اللي هو الاقلاب والاخفاء في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.